شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم. ايدينا واحده يا ستي والله، ايدينا واحده. ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. ما بنسى أرضي في قلبي والله، ما بنسى أرضي. عوارك صيني لاشتب الحبر، عوارك صيني. بكتب بدمي حبك يا بلادي، بكتب بدمي. يا فلسطيني علي جرالك، يا فلسطيني. لا لا تنهمي راسك بالعالي، لا لا تنهمي.